بكمال قدوسيتك وبمظهر جلالك لاستيلاء قيوميتك وبسعة اطلاق تنزيه صمدانيتك وببهاء ضياء نور أنبيائك وبترجيع تسجيع تغريد أطيار رحموتيتك وبتقويم تفخيم ترتيل آياتك بالنسبة لأهل محبتك وببهم كنه غموض أسرار تجلياتك لأهل ولايتك وبعوالم الجبروت القائمين لخدمتك على أقدام مرضاتك وبأنفاس أحبابك المجتهدين بإشراق تجلياتك ومشاهداتك يا الله يا رب يا قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح يا قيوم يا صمد يا يا رحمن يا رحيم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شمس أهل مودتك ومجلى عرائس مشاهد أحديتك ومشهد أنوار أسرار تجليات اعتزاز عز عزتك واسكن مرآة قلبي بجلال الإخلاص للقيام بحقوق عبوديتك وارفع اللهم عن عالم الطبيعة الآدمية لمقام اختصاص أهل الصفوة من أهل صفوتك واصلعن اللهم على من طوت عليه دقائق الحكم وثبت في غوامض أسرار مخزون مكنون آياتك واستتر واكتتم يا ودود يا أحد يا معبود يا عزيز يا علي يا عظيم أسألك اللهم بسرك الذي انطوى تحت نشر عواطف سرك المصون وظهر في لوامع برق بره جوهر جودك المكنون محمدك بكمال صفوتك المختص منك بلطائف حفوتك يا حميد يا مجيد اجلي علي عرائد تجلياتك التقدسيات دون خمار مصحوبة بأنوار أسرار التقديسات الأحمدية حيث لا مانع ولا استطار حتى تظهر علي بارقات الجلالة الأحدية فأصير مطلعا لشموس القربات المحمدية ومركزا لدوائر التصديقات النبوية يا الله يا مهيمن يا بديع يا ظاهر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما مننت به فتمم وما أنعمت به فلا تسلب وما سطرت فلا تهتك وما علمت فاغفره يا أرحم الراحمين الله فتمم، وما أنعمت به فلا تسلب، وما سطرت فلا تهتك، وما علمت فاغفره يا أرحم الراحمين. اللهم ما مننت به فتمم، وما أنعمت به فلا تسلب، وما سطرت فلا تهتك، وما علمت فاغفره يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الذي قذفت به الرعب في قلوب الأعداء ورقمت به النصر في لواء الأولياء، أن تمدني برقيقة من رقائق اسمك الحفيظ، تدفع بها عني من أرادني بسوء من جميع المؤذيات، حتى لا يلقاني جبار عنيد ولا شيطان مريد إلا انقلب على عقبيه مدحورا وارتد مخزولا. رب إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المنكسر. رب إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المنكسر. رب إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المنكسر. اللهم يا عظيم العظماء، يا رب الأرض والسماء، يا من علم آدم الأسماء، يا من يعلم السر والعلانية، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من مصير الخلق كلها إليه وواقفون يوم القيامة بين يديه، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بتلألؤ نور بهاء حبب عرشك من أعدائي احتجب، وبسطوة الجبروت ممن يكيدني استطر، وبطول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصن، وبديموم قيوم دوام أبديتك من كل شيطان استعد، وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلص. يا حامل العرش عن حملة العرش، يا شديد البطش، يا حابس الطير والوحش، احبس عني من ظلمني واغلب من غلبني. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد.

الإنسانية وأشرق الصورة الجسمانية وأعلن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفادية صاحب القدرة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صفحة 18. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لو عمان وفعروا وصموا عنا خواب رب لا تظرني فردا وأنت خير الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم أكفينيهم بما شئت اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأطرأ بك في نحورهم بك أحاول وبك أقاتل. اللهم واقية كواقية الوليد بك أفهى يا عين صاد كفي بحبيب عين سين صاد كفي فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الزمزمي المكي الهاشمي أصحاب النبي وأنصار النبي وأزواج النبي وذرية النبي وكل من آمن به صلى الله عليه وسلم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من المبتدا الى المنتهى واملاك السماوات واملاك الاراضين ولأرواح السيد ادم والسيده حواء ومن تناسل وتواصل عنهم وعن ذريتهم من العلماء والشهداء والاتقياء لأين محلت ارواحنا وارواحهم في علم الله أما لنا ولهم جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأوتاد والأنجاب وحملة العرش والكتاب والمتبركين بالكون مولانا الإمام الحسن مولانا الإمام الحسين والتلتمية ستة وستين طيفة كل طيفة بطيفتها وكل إشارة بشارتها وكل خرقة بخرقتها خلفاءهم ونقباءهم والآخذين منهم والسالكين طريقتهم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكان جدة وسكان مكة وسكان طيبة وسكان البطيع سكان المدينة المنورة وعلى ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام سكان جبانة أسوان سكان جبانة بني حميدة سكان البانة الغراء سكان الأراضي المقدسة على العموم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في رحاب الله ورحابهم سادتنا أهل البيت جميعا أهل العموم مولانا الإمام الحسن مولانا الإمام الحسين السنة الكريمة صاحبة الفرح صاحبة الشورى ورئيسة الدوين سيد علي زين العابدين ستنا رقية ستنا أم كلثوم ستنا فاطمة النبوية ستنا السيدة عائشة الكبرى ستنا السيدة عائشة الصغرى ستنا السيدة نفيسة ستنا السيدة سكينة ستنا السيدة عاتكة ستنا السيدة فاطمة الزهراء بنت مولانا الإمام الحسن والسيدة فاطمة بنت مولانا الإمام الحسين والسيدة فاطمة أم الغلام والسيدة ربع العدوية وأهل البيت السلسلة الطاهرة على العموم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيد أحمد الرفاعي وأتباعه والآخذين عليه سيد عبد القادر الجيلاني وأتباعه والآخذين عليه سيد أحمد البدوي وأتباعه والآخذين عليه سيد إبراهيم الدسوق القرشي وأتباعه والآخذين عليه سيد موسى بالعمران سيد عبد العز بالمجد سيد سعد الدين الجباوي وأتباعه والآخذين عليه سيد علي نور الدين البيومي وأتباعه والآخذين عليه سيدي مرزوق اليماني وأتباع والآخذين عليه سيدي محمد الشناوي وأتباع والآخذين عليه والسالكين طريقتهم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأننا في عهد الله جميعا الحاضرين والغائبين الأحياء والمنتقلين مشايخنا ومشايخ مشايخنا وكل من له حق عليه فتحا كل من سألنا وسألكم ربنا يشفي مرضانا ومرضاكم ويرحم موتانا وموتاكم فرج الكرب عنا وعنكم يقضي بين كل مدين فك قيد كل أسير يرد كل غائب وينصر الإسلام ويحفظ مصر يا رب سر النبي العظيم وبسر أسرار الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الذكر وأهل الفكر وأهل الآداب والمتصلين بالسلسلة وأصحاب القدم وكل من لهم دعوة مجابة والطوافون ببيت الله الحرام أهل الشد وأهل المد وأهل الجذب وقطب الوقت وأقطاب الغوص والقطب المتوكل بهذا الزمان وسيدنا الخضر وإلياس وعليكم السلام وأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها خوفا من النسيان ومن حضرنا في هذا المكان ملك وإنس وجان من يسبح الرحمن لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. سادتنا الشناوية جميعا على العموم، سيد عمر الشناوي، سيد علي الشناوي، سيد عبد الله الشناوي، سيد أحمد جمال الدين الشناوي، سيد محمد الشناوي، سيد عبد الرحمن الشناوي، سيد عامر الشناوي، سيد يوسف الشناوي، سيد محمد يوسف الشناوي، سيد الشيخ سعيد يوسف الشناوي، سيد الشيخ حسن سعيد محمد يوسف الشناوي، شيخ طريتنا وشيخ سجادتنا الشيخ سعيد الشناوي، صاحب الفضيلة السيد أحمد الجند الشناوي، عم الشيخ شادل الشناوي، والسلسلة الشناوية جميعا وكل من ينتمي إليها عهدا وصلبا، لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك أمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما يهمنا، وعلى الدين الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكافة المسلمين أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فتح الآل السماح والآل التصريف لحضرة النبي. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب بما عزم لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي، حسبنا الله والنبي، حسبنا الله والنبي. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، يا حاضرا في حاجتنا يا قريب، هذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب، يا مطلع علينا، فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك، يا عالم في كل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، اللهم لا تجعل في حضرتنا شاقيا ولا محروم. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا. فتح للسماع والتصويف. ربنا روحنا كلنا من سحيم يا رب.